إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح، وبين يدي لمراجعة المجلس الماضي 13 سؤالا ب13 جائزة، وثمة جائزة لسؤال سيمر بنا، وهو السؤال 16 بعد 100 في منهج ابن الصلاح في التفريق بين الصحيح والحسن، فكن على ذكر له. يحفظ أحدكم إذا راجعني رقمه بالرقم. السؤال الأول، وهو في الترتيب تسلسلي، السؤال 7 بعد 100: هل يعاب من العيب، هل يعاب على من اعتمد؟ هذا في صفحة 337 يا أخوان، في الصفحة 37 بعد 300: هل يعاب على من اعتمد في روايته على ما في كتابه؟ وما هو الدليل العام الذي اعتمد عليه الحافظ ابن حجر شاهدا على ذلك؟ نعم، لا يعاب، لا يعاب، وهذا نص الحافظ ابن حجر: لا يعاب من اعتمد في روايته على كتابه. دليله هذه النسبة العددية، أو كما يقال في مصطلح العصر المئوية، جاءتنا من الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال: هو وصف أكثر رواة الصحيح، وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين، وكبار التابعين. رقم 2، وهو السؤال 8 بعد 100: كم أقسام رواة الصحيح من حيث حفظ الصدر وحفظ الكتاب؟ أذكر هذه الأقسام. نعم صفا، قسمان: قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم، وقسم كانوا يكتبون ما يسمعونه ويحافظون عليه. السؤال 3، وهو 9 بعد 100: ما الذي سهل على حفاظ الحديث حفظ حديثهم؟ ما الذي سهل على حفاظ الحديث حفظ حديثهم؟ قال الحافظ ابن حجر: سهل ذلك عليهم قرب الإسناد. هل لي أن أسأل ما معنى قرب الإسناد؟ قلة الوسائط فيما بين المؤلف وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني أكمل إلى الجواب، قلة ما عند الواحد منهم من المتون، قلة ما عند الواحد منهم من المتون. السؤال الرابع وهو العاشر بعد المئة، أيهم أقل وهما وغلطا من كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم أم من كانوا يكتبون ما يسمعونه لنجوم؟ نص من الحافظ: الذين كانوا يكتبون ما يسمعونه هم أقله غلطا. نص الحافظ: كان الوهم والغلط في حديثهم أقل من الذين كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم. الخامس وهو الحادي عشر بعد المئة، ذكر الحافظ صورتين من صور تساهل من كانوا يكتبون ما يسمعونه، فما هما صورتا التساهل؟ مصعب. الصورة الأولى على ما ذكر الحافظ ابن حجر: من حدث من غير كتابه، من حدث من غير كتابه. طيب، ما أنت تقول في حفظ صدر وحفظ قمطر، هذا حفظه حفظ كتاب حالة كونه يحدث من غير كتابه، أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفي عليه، والشيء بشيء يذكر. هذا من أدب الاستعارة للكتب والأجزاء، سواء كانت حديثية أم غير حديثية. لا يدخل في الكتاب المستعار حواش ولا نكت، وإن كان يتميز إلا بإذن مالك النسخة، مالك الطبعة، لأن الإنسان الذاكرة خؤون، فقد يراجع المعير لكتابه بعد سنين أو بعد فترة فيتوهم أو يظن، لا سيما عند تشابه الخطوط، أن هذه الحاشية وهذا التنكيت منه وهي ليست منه بل من غيره. الثاني عشر بعد المئة: سد ابن الصلاح باب التصحيح، فما البديل لديه؟ هذا السادس يا شيخ حسين. السادس اللي هو الثاني عشر بعد المئة: سد ابن الصلاح باب التصحيح، فما البديل لديه في معرفة ما صح من الحديث يا مهدي؟ البديل هو ما نص عليه أئمة الحديث. نص الحافظ ابن حجر قال: آل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشتهرة أو المشتهرة. السؤال السابع وهو الثالث عشر بعد المئة: ما الذي يشعره قول ابن الصلاح فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم؟ السؤالات قد تكون سننا في مجالس، وسيسأل الجالسون يسألون، فإذا أخذت صبغة النظام وتنظيم المادة العلمية وانتزع نصها من المؤلف والمؤلف، بلا ريب أن هذا قد تحمد عاقبته في المنتهى، وعند الصباح يحمد القوم السراء. ما الذي يشعره قول ابن الصلاح؟ نعم، على صحته يشعر قول ابن الصلاح هذا فآل الأمر إلى الاعتماد الاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته. ثانيا جمع شروط الصحة، جمع شروط الصحة. السؤال الثامن وهو الرابع عشر بعد المئة، ما الذي يلزم؟ هذا موجود عندكم بين أيديكم في الصفحة 38 بعد 300. ما الذي يلزم من توجيه قول ابن الصلاح فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص إلى آخر قوله، وقوله بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته ورد ما جمع شروط الصحة؟ إيش يلزم على الأول وعلى الثاني؟ يلزم نعم تصحيح ما ليس بصحيح. إيش معنى تصحيح ما ليس بصحيح؟ صحح إمام متقدم ألقينا بعصا التسيار في حكمنا على الحديث عليه حالة كون الحديث المصحح به علة، لأن نعم ولأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل ورد. إيش يلزم أيضا؟ ما الذي يلزم يا شيخ؟ رد ما جمع شروط الصحة. رد ما جمع شروط الصحة متوافرة وموجودة ومجتمعة، لكن في أمر يحول بيننا وبين تصحيحه. ما هو هذا الأمر؟ ما سبق إمام في تصحيحه. فالأمر يعني قد يؤدي إلى الرد. السؤال التاسع ولا العاشر مدري، وهو الخامس عشر بعد المئة، حين ذكر الحافظ الإلزام الأول تصحيح ما ليس بصحيح مثل بصحيح ابن خزيمة، فما وجه التمثيل؟ حين ذكر الحافظ الإلزام الأول وهو تصحيح ما ليس بصحيح مثل بصحيح ابن خزيمة، فما وجه التمثيل لمن لم يجب؟ نعم ما جئنا للجواب. فكم الحافظ يقول أكمل العبارة، فكم من كتاب في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، لا يرتقي عن رتبة الحسن. فيه إشارة إلى إيه؟ إلى ماذا؟ إلى أن فيه ضعفا أو أنه ضعيف. طيب الآن ممكن أن أسمه السؤال المثالي، بلاشي الذهبي والذهب. السادس عشر بعد المئة، ما علاقة منهج الترمذي في التفريق بين الصحيح والحسن؟ ما علاقة منهج الترمذي في التفريق بين الصحيح والحسن مع مذهب ابن الصلاح بأنه قد آل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم؟ هذا فيه دقة، لأنك لا بد أن تقرر مسألة ثم تدخل للجواب عن هذا السؤال، ولذلك جعلت عليه نجمة. والعصر عصر نجوم، خمسة نجوم، أربعة نجوم، سبعة نجوم، الله المستعان. أو ممكن يجيب ويهدي تهاد تحبه إن كان ذا سعة وغنى. مرة أخرى، ما علاقة منهج الترمذي في التفريق بين الصحيح والحسن؟ أنتم مسلمون أن الترمذي يفرق بين الصحيح والحسن؟ نعم يفرق بين الصحيح والحسن، مع مذهب ابن الصلاح بأنه قد آل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم. نعم بس ارفع له صوتك شوي. ما هو خطأ ما هو خطأ صريح ما ذكرته، لكن ما هو الإجابة المثالية؟ نعم، ارفع شوي أكثر من المسألة في التفريق بين الدرجات المتفاوتة بين الصحيح والحسن، أضف عليها كلمة واحدة. الحسن ما هو عند الترمذي؟ جزاك الله خير. ها أصعب، حسن أن يروى من غير وجه، ومن الوجوه عواضد فيها ضعف، فهو منهجا ونصا يفرق بين الصحيح والحسن، وبالتالي إن وجد الضعيف في ما صححه أو حسنه لا غرابة. النص الذي بين يدي أن الحافظ ابن حجر استدل بالتفريق عند الترمذي على عدم التسليم بما ذكره ابن الصلاح في الاقتصار على ما نص عليه الأئمة المتقدمون من أحكام، هذا في الصفحة 39 بعد 300. الترمذي نفسه قد حكم على أحاديث بالصحة وهي ضعيفة، بل نص هو على ذلك، أي على نزولها عن الصحة، لأنه يفرق بين الصحيح والحسن، والحسن منه ما كان حسنا لغيره. إيش مقتضى وجود الحسن لغيره؟ أي أن آحاده قد تكون إيش؟ ضعيفة. أي أن آحاده قد تكون ضعيفة. السابع عشر بعد المئة، ماذا يصنع بما صححه الحافظان ابن خزيمة وابن حبان؟ والحكم في حقيقته لا يبلغ ذلك التصحيح، بل قد يكون الحديث ضعيفا. ماذا يصنع بما صححه الحافظان ابن خزيمة وابن حبان والحكم في حقيقته لا يبلغ ذلك التصحيح، بل قد يكون الحديث ضعيفا؟ وصف من يفصل في هذه المسألة الدقيقة الحافظ ابن حجر، وصفه بالحذق والنقد، قال للحاذق الناقد، ها بعدهما غيره، بين كلاميهما بإيش؟ بميزان العدل والاعتدال. الذهبي آثر أي الكلمتين في تعبير الميزان الذي وزن به المتكلم فيه من الرجال؟ العدل ولا الاعتدال؟ الاعتدال، ميزان الاعتدال، بما يقتضيه الإنصاف، ويعود الحال إلى النظر والتفتيش. يعود الحال إلى النظر والتفتيش. سؤال قبل الأخير وهو الثاني عشر، الثامن عشر بعد المئة بين يدي، كيف ألزم الحافظ ابن حجر ابن الصلاح على قبول القول بصحة وصول الرواية إلينا من خلال قوليه الأول، حيث قال بمجرد اعتبار الأسانيد إلى آخر كلامه، والثاني بقوله والاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم؟ ألزمه بلازم يعني فيه لطافة وطرافة، وهذا يدل على أنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وأولئك العلماء الأقدمون والمتقدمون منهم بحور في العلم مجتهدون. نعم، ألزم الحافظ ابن الصلاح بأن الطريق واحد آخر، ثاني عشر، نعم، الذي وصل إلينا أحكامهم التي يدندن حولها ابن الصلاح، إذا سبق تصحيح أحد الأئمة. رب قائل يقول التصحيح هذا كيف وصلنا؟ قول الترمذي صحيح كيف وصلنا؟ وقول الترمذي حسن صحيح كيف وصلنا، وقول الحاكم صحيح على شرط مسلم كيف وصلنا. أيوة، فالطريق الذي وصلت أحكام العلماء إلينا هي الطريق نفسها التي وصلتنا وبلغتنا بها الأخبار والأحاديث، النص. وهذا نص الحافظ ابن حجر في الصفحة 400 بعد 300. ألزم الحافظ ابن حجر ابن الصلاح بأن الطريق التي وصل إلينا كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم، فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم صحيح حسن ضعيف واهي فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث، ويبقى النظر إنما هو الرجال الذين فوقهم. ما الذي دعا الحافظ ابن حجر إلى هذا الكلام؟ هذا تحليل وتعليل، ما الذي دعاه إلى هذا الكلام؟ وهل يفهم من كلام ابن الصلاح أنه يضع نسبة مئوية في طريان الخلل في الأسانيد للأحاديث المروية إلينا؟ يفهم، وهذا فهم الحافظ ابن حجر، أن نص ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد يفهم منه تطرق وجود الخلل في أسانيد الأحاديث المنقولة إلينا، لا سيما إذا لم يسبق أحد من العلماء المتقدمين في الحكم عليها، يتطرق الخلل. الحافظ ابن حجر هنا يقول في الغالب الأحاديث تشفع بإيش؟ قال الحاكم رحمه الله في المستدرك: حدثني ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال: والحديث صحيح على شرط البخاري. هذا الذي الآن ندندن حوله مع ابن الصلاح رحمه الله، جاء هذا الحكم على الحديث الذي سبق إليها متقدم، جاء عقب رواية الحديث. فإذا قيل يتطرق إلى الحديث شيء من الخلل، يقال هو نفسه الذي تطرق إلى الحكم عليه، لأن هذا جاء تابعا لرواية الحديث. الحديث السؤال الأخير وهو 110 بعد 100: كيف رد ابن حجر على ابن الصلاح في تعذر التصحيح لكون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط؟ نعم، 13 هذا لمن لم يجب. أجبت أنت؟ أجبت من قبل؟ طيب نترك المجال لمن لم يجب وهو 13. نعم، قال الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا، لا يحتاج في صحة نسبته إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه. وهذا أيضا نقله فيما قرره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أن مثل ذلك الإسناد لا يبحث من جرائه ولا من ورائه على صحة إسناد موجود عند أبي داود أو موجود عند الترمذي أو عند النسائي أو عند ابن ماجه، لا يبحث عن هذا، وإنما هو إبقاء خصيصة لهذه الأمة، خصيصة الإسناد لهذه الأمة، ثم النظر في من وراء هؤلاء الأئمة كرجال الكتب الستة أو السنن الأربعة إلى طرف الإسناد الذي فيه التابعي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؟ قال: فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؟ ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته روات الصحيح، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن. قال رحمه الله: عنوان فضيلة المحقق بمذهب الحافظ: مذهب الحافظ جواز التصحيح وغيره في الأعصار المتأخرة، تصحيح وما دون التصحيح كالتحسين وكذا التضعيف. قال: فإذا روى راو من أصحاب المصنفات وغيرها كالكتب الستة، إذا روى حديثا ولم يعلله، لم يذكر فيه علة، وجمع إسناد هذا الحديث شروط الصحة من الاتصال والضبط والعدالة ونفي الشذوذ والعلة القادحة والتعدد عند الحاجة إليه للصحيح لغيره، ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؟ لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل، وهو ما اجتمعت فيه شرائط أو شروط الصحة، يقول: ما رواته رواة الصحيح. نحن نحتاج في التصحيح إلى أن نتجاوز مسألة الرواة، لكن مسألة الرواة هي الأظهر والأبرز، ولذلك قد تخص كما الحال في هذا المقام. وإلا عندنا مخالفة، وعندنا ما يتعلق بالشذوذ، وعندنا ما يتعلق بالنكارة والعدالة والضبط وملازمة الشيخ وإتقان حديثه، لكن لما كان السمة البارزة في الإسناد رواة هذا الإسناد عبر ويعبر، فيقال كما قيل ها هنا: وأكثر ما يوجد من هذا القبيل. إيش هذا القبيل؟ يعني فيه شروط الصحة ولم يسبق إمام إلى تصحيحه. ما رواته رواة الصحيح، رواة الحديث الصحيح، أشمل من كون الحديث مخرج في الصحيحين، وأعم من كون رواة الحديث من رجال الصحيحين. قال: وهذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن، والذوق يتذوق الإنسان إذا ذاق حلاوة الشيء، وينمو الذوق ويكبر الحس المرهف، وذلك نتيجة الممارسة. وكأن المصنف إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري. نعم. قال رحمه الله: وكأن المصنف إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري، وهو أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في المستدرك. وهذا في الظاهر مقبول، إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد فقد بينا أن الخلل إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين، أما من المصنفين فصاعدا فلا، والله الموفق. قال رحمه الله: وكأن المصنف يعني ابن الصلاح إنما اختار ما اختاره من ذلك من تعذر التصحيح في الأعصر المتأخرة، ومن أن الأمر قد آل إلى الاعتماد على ما صححه المتقدمون، أمر نظري ليس واقعيا ولا تطبيقيا، لأن الشرائط موجودة والصفات صفات القبول متوافرة، فيبقى قضية الدندنة حول هل سبق التصحيح إلى هذا المتقدمون إلى هذا أم لم يسبقوا إلى هذا، هذا كما عبر عنه الحافظ طريق النظري. يوضح الحافظ رحمه الله تعالى هذا القول منه بأن ما اختاره ابن الصلاح طريق النظري ليس عمليا ولا واقعيا ولا تطبيقيا. قال: المستدرك للحاكم كتاب كبير يصفو له منه صحيح كثير، كما قال الحافظ ابن كثير. الكتاب كتاب المستدرك فيه عدد كبير من الأحاديث التي فات البخاري ومسلم وهي على شرطيهما، وفيه أيضا من الأحاديث الصحيحة ليست على شرطيهما، وفيه ما دون ذلك من الحسن، وفيه ما دون ذلك من الضعيف، وفيه ما هو مكذوب، وفيه ما هو إيش؟ مكذوب. ومن ذلك حديث الطير، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل فروجا مشويا في حائط، فدعا الله عز وجل أن يأتيه بأحب الخلق إليه، قال: فاستأذن علي فدخل عليه فطعم معه. من اللطائف أن الذهبي قال: يعني أنا كنت أظن أن الحاكم لا يتجاسر على ذكر هذا الحديث غير الصحيح في المستدرك، ولما تتبعت المستدرك وجدت أحاديث بواطيل، حديث الطير بجوارها أو قال بجنبها سماء سماء، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، وإن حكم بعض المحدثين ببطلانه. قال: وهو أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير، زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد في قوله: واعتنى الحاكم بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين على ما في الصحيحين، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين في ذاته. الآن يصف هو الحاكم في ذاته واسع الحفظ، إذ الحاكم منزلته فوق منزلة الحافظ، كثير الاطلاع غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه. قال: وهذا في الظاهر مقبول، هذا في الظاهر مقبول، وهو ينقل معنى كلام أبي عمرو بن الصلاح، إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، فالتعذر شيء، التعذر هو سد باب الحكم على الحديث بالصحة، التعذر شيء، وكون الحاكم في مستدركه فحسب يصفو له من الصحيح شيء كثير، يعني بمعنى أن جل ما سبق إليه الحاكم من التصحيح ينبغي أن يتابع عليه، لكن يبقى السؤال الذي يجري وراء من ادعى هذه الدعوة دعوة ابن الصلاح، وماذا تصنع بعشرات ومئات الأحاديث التي لم يسبق إلى تصحيحها الحاكم ولا ابن حبان ولا الترمذي ولا غيرهم من العلماء الأقدمين أو المتقدمين؟ ما الذي تصنعه إذا توافرت شروط الصحة بها؟ قال: ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد. يقول: فقد بينا أن الخلل إذا سلم، دخول الخلل وطريانه في الأسانيد إذا سلم، إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين. البغوي يسند حديثا في شرح السنة إلى الترمذي، قد يقع خلل فين؟ بين البغوي وبين الترمذي. المزي أنزل إسنادا يسند وله مطولات في تهذيب الكمال مع أنه ما اشترط الإسناد، هذه المطولات الخلل يطرأ منه إلى أبي داود برجال فيهم وهاء فيهم ضعف، لكن من عند أبي داود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا شيء مسلم من المسلمات. لكن إثبات الحديث وعدم إثباته وإثبات الزيادة وعدم إثباتها يرجع إلى إيش؟ ها؟ اختلاف النسخ، يرجع إلى اختلاف النسخ كمالا تماما ونقصا، تماما ونقصا، وهذا لا يؤدي إلى تشكيك في ثبوت ما تضمنته كتب السنن الأربعة مثلا والصحيحين من قبل. قال: فقد بينا أن الخلل إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين، أما المصنفين فصاعدا فلا. أي خلل يريد؟ أي خلل يريد الحافظ؟ هل يريد بالخلل ضعف؟ ألا يوجد ضعيف وضعفاء وضعف من لدن أصحاب هذه المؤلفات المشهورة إلى طرف الحديث الذي فيه التابعي؟ يوجد شيء لا يعد ولا يحصى. إذن إيش يقصد هو هنا؟ الخلل إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين، أي لوجود مجهول أو لوجود ضعيف، لكن هذا لا يؤثر، لأن الطرق كم هي؟ كم الطرق التي بلغتنا كتب السنن المشهورة كالكتب الستة؟ شيء كثير وكبير وجمع غفير من الرواة. فإذا مثلا أنت أسندت إلى الكتب الستة، ذكرت إسنادك لشيخك مسموعا لمضمون الكتب الستة، نبحث مثلا، لو أردنا أن نتكلف، نبحث في إسنادك فلان فلان عن فلان، ضعيف مجهول مجهول عن ضعيف، لكن هل هو طريق واحد؟ هل هو طريق واحد؟ مئات، إن لم أبالغ فأقول ألوف الأسانيد، كتب الإجازات، كتب المشيخات، كتب البرامج، كتب الفهارس، شيء كبير كبير جدا لروايات متتابعة تكاد أن تكون متواترة لكتب السنة المشهورة وعلى رأسها الكتب الستة. نعم. قال رحمه الله: وأما ما استدل به شيخنا رضي الله عنه على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين عندك رضي الله عنه. قال: وأما ما استدل به شيخنا رضي الله عنه على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها، فليس بدليل ينهض على رد ما اختاره ابن الصلاح، لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ وما أوردناه في نقد دعواه أوضح فيما يظهر والله أعلم. قال: وأما ما استدل به شيخنا يعني العراقي على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين النووي رحمه الله من جواز الحكم بالتصحيح، لكن لمن أجاز الجواز؟ قال: لمن تمكن وقويت معرفته، وهذا نص الإمام النووي رحمه الله، بأن من عاصر ابن الصلاح نعم من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته، بأن من عاصر ابن الصلاح مثل أبو الحسن ابن القطان الفاسي متوفى سنة 28 و600، ومثل الضياء المقدسي متوفى سنة 43 و600، ومثل الإمامين المنذري والدمياطي كما سيأتي ذكرهما. قال: بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها. يقول الحافظ: هذا ليس دليلا ينهض حتى ندافع به دعوى ابن الصلاح. لماذا؟ قال: على رد ما اختار ابن الصلاح، لأنه مجتهد وهم مجتهدون، هؤلاء الذين صححوا أحاديث لم يسبقوا إلى تصحيحها في مقابل منع التصحيح لابن الصلاح. يقول: لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ هذه كلمة متداولة في كتب الأصوليين وفي كتب قواعد الفقهاء، ولها معنيان: كيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد من قبل مجتهد واحد صدر عنه قولان واجتهادان، فلا ينقض الاجتهاد من قبله بالاجتهاد من قبله إلا بنص بدليل، أو كيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد من إمامين مجتهدين؟ نطبق هنا. قال: وما أوردناه، لا، قبل كيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ لأنه مجتهد منع التصحيح وهم مجتهدون أجازوا التصحيح وصححوا، فلا ننقض دعوى ابن الصلاح بتصحيحهم، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال: وما أوردناه، إيش أورد الحافظ ابن حجر؟ وهي الأمور الخمسة التي خلاصتها كالتالي: أولا، أن الحفظ لم يعد على الراجح من شرط الصحيح. ثانيا، أن الاعتماد على الكتاب ليس عيبا. ثالثا، القول العمدة على من سبق، وإليه نلقي عصا التسيار فلا نصحح ولا نحسن، يلزم منه تصحيح ما فيه علة ورد ما استوفى الشروط. ألخص لكم ما سبق. رابعا، كما صححنا أحكامهم بالسند المروي المنقول، فلنصحح ما قرن به من حديث، فلنصحح ما قرن به من حديث المعبر عنه عند ابن الصلاح إيش؟ الأسانيد. خامسا، الكتاب المشهور لا يحتاج إلى مؤلفه إلى سند، والأسانيد موجودة، ليس تملصا وليس هروبا عن سرد الأسانيد، الأسانيد بعشرات الألوف موجودة، لكن الكتب المشهورة أغنانا شهرتها عن أن نبحث عن الأسانيد التي يسندها المتأخرون إلى أولئك الأئمة المشهورين كأصحاب الكتب الستة. هذا الذي قال الحافظ ابن حجر: وما أوردناه من الأمور الخمسة، وهذه خلاصتها التي ذكرتها لكم في نقض دعوى، أي دعوى من الصلاح، في سد باب التصحيح والاعتماد الكل على ما صححه المتقدمون أوضح في الرد عليه فيما يظهر. من إيش أوضح؟ من إيه أفعل تفضيل هنا بين إيش وإيش؟ من أن ننقض رأي الحافظ أبي عمرو بن الصلاح بتجويز التصحيح من قبل هؤلاء الأئمة كابن القطان والضياء المقدسي والمنذري. نعم. قوله قال رحمه الله، قوله أي الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: صحح المنذري حديثا في غفران ما تقدم وتأخر، والدمياطي حديثا في ماء زمزم لما شرب له. قال رحمه الله تعالى: فيه نظر، وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها، وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال بعده: بحر بن نصر ثقة، وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين. قال: قلت: ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة، وقد وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة، وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد، ولخصته في كتاب بيان المدرج. نعم. يقول يذكر نموذجين مثالين لمعاصرين لأبي عمرو بن الصلاح كانا يريان التصحيح وصحح يريان التصحيح وأن بابه لم ينسد وصحح أحاديث. قال: قوله قول العراقي: صحح المنذري عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 56 و600. يقول: صحح المنذري حديثا في غفران ما تقدم وما تأخر، وقد وصفه السيوطي وصف هذا الجزء بصفة أفهم مما ها هنا، أفهم مما هنا. قال: جزء للمنذري جمع فيه ما ورد من الحديث في من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أشبه ما يكون بإيش؟ بجزء الحافظ ابن حجر المشهور الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. قال: والدمياطي كان يرى التصحيح، والدمياطي صحح تقدير الكلام صحح حديثا في ماء زمزم لما شرب له، يعني ماء زمزم لما شرب له بالقصد الذي يشربه متناوله، إن قصد به دنيا رزقه الله عز وجل دنيا، وإن قصد به آخرة رزقه الله عز وجل به الآخرة، وإن قصد الدنيا والآخرة ففضل الله عز وجل عظيم. طيب. قال: فيه نظر، وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها، وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر. إلى هنا يقول مدافعة بن الصلاح بما صححه المنذري في هذا الجزء ولأحد أحاديث غفران ما تقدم من الذنب وما تأخر. يقول: الجزء ليس مخصصا للأحاديث الصحيحة، بل فيه الحسنة وفيه الضعيفة. قال: وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر الخولاني ثقة عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن مالك، عطف عليه الإسناد الآخر، ويونس هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. لاحظ فضيلة المحقق شيخنا إيش يقول في الحاشية: الرابعة عن سعيد وأبي سلمة يقول: يحتمل أن يكون سعيد بن المسيب، وقد تقدمت ترجمته، ويحتمل أن يكون سعيد بن أبي سعيد المقبري. أقول: بل هو سعيد بن المسيب، صرح باسمه كاملا عند ابن الجارود في المنتقى برقم 22 و300، يجزم به وأنه سعيد بن المسيب. وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، بفاء التعقيب. لاحظ لهذه السنة في كثير من المساجد، ما أن يقول الإمام ولا الضال، حتى يسابق بعض الناس هداهم الله الإمام. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال بعده بحر بن نصر ثقة، وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين. قلت: قوله محتج بهم في الصحيحين لا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح، يعني مخرج لهم هنا الآن. الصحيح إيش المراد بالصحيح؟ يريد الصحيحين، أن يكون الحديث الوارد به صحيحا، لاحتمال أن يكون فيه شذوذا أو علة، وقد وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة. الله أكبر. حيث انفرد بحر بن نصر بلفظة وما تأخر، حيث انفرد بحر بن نصر بلفظة وما تأخر. تزكية النفوس وأعمال القلوب من المهمات، ليس لطلاب العلم فحسب، بل للعلماء، ليستدلوا وليستأنسوا وليستشهدوا بتطهير البواطن، على أن العلم الذي تعلموه علم نافع، وليس هو علم الظاهر مع خلو الباطن من فقه وعلم، لأن الفقه عند السلف فقهان: فقه الباطن وفقه الظاهر، والكلام متصل عن الإخلاص، والإخلاص كما ذكرت لكم تعريفا أظنه جامعا في المجلس الماضي، أن يعمل المسلم العمل يبتغي به وجه ربه الأعلى. ومن ثمار الإخلاص أن الإنسان يصل به إلى الله، رفعا لعمله وقبولا لعمله وله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. من ثمار الإخلاص كشف الكروب ودفع الخطوب ودفع الهموم والغموم والنوازل التي يصاب بها الناس في حياتهم وفي دنياهم. لا أذهب بعيدا، قصة الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت في الغار، تحفظون القصة صغارا قبل أن تكونوا كبارا. عملوا أعمالا مشروعة، توسلوا بالمشروع بين يدي هذه الضائقة عند سيدهم ومولاهم، تكرر وهو قاسم مشترك على ألسنتهم الطاهرة، كل واحد منهم بعد الوسيلة المشروعة، قال: اللهم إن كنت عملت هذا خالصا لوجهك فافرج ما نحن فيه. فرج الله عنهم أو لم يفرج عنهم. رب قائل يقول: حتى المتوسلين بتوسلات خرافية بدعية قد يستجاب لدعائهم، لكن أنا أقول شتان بين مشرق ومغربي. الأمر المشروع مشروع، والأمر الممنوع ممنوع. ننظر بادئ ذي بدء وفي أثناء القيام بالعمل وفي منتهى هل هو مشروع أو غير مشروع، لا نستدل بما ترتب على هذا المشروع أو الممنوع من ثمار، لأن السحرة والعرافين والكهنة والمشعوذين قد تجرى بين أيديهم خوارق، لكنها ليست من باب الكرامات، وإنما هي من باب الاستدراج، هي من باب الاستدراج. من ثمار الإخلاص النصر. فعندما ذكر الله تبارك وتعالى عوامل النصر في سورة الأنفال ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إيش قال بعد هذا؟ وهذا هو الشاهد وبيت القصيد. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لاحظ فهم الآية في ضوء الرواية التي لا تنزل عن درجة الحسن. لما ساحل أبو سفيان بعير قريش قالوا لأبي جهل ارجع إلى مكة، ارجع إلى مكة فقد نجت العير. قال لا لا أبدا، حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب القيان تضرب القيان، ولا يزال العرب يسمعون بنا فيهابوننا. فأنزل الله عليه من الهزيمة ما تعرفونه وتقرؤونه وتتلونه وتحفظونه. وفي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. والله أعلى وأعلم. وأصحاب الأرقام والرقم.